زوجي كثير الحلف بالطلاق، فما حكم معيشتي معه لخشيتي بأنه ربما حلف بالطلاق وأنا لا أعلم؟ أولا، لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فينبغي للإنسان يحذر. ثم هذا الذي يحلف بالطلاق، إن كان يقصد منع شيء أو يقصد إحداث شيء، وعلي الطلاق لا أفعل، أو على زوج يقول لزوجته علي الطلاق أن تبقي أو أن تخرجي أو نحو ذلك، إن كان يقصد بذلك الطلاق فخالفته عما نهاها عنه أو ارتكبت ما منعها منه وقع الطلاق. وإن كان لا يقصد أن يغلظ الأمر عليها حتى لا تقدم على خروج يمنعها منه أو عن فعل تفعله، يقول علي الطلاق لا تفعلي ثم فعلت، هذا لا يكون طلاق، يكون يمينا مكفرة. إنما المسألة مسألة خلافية بين العلماء، قد يراجع أحدا يرى أن الحلف بالطلاق طلاق يقع. ينبغي للإنسان يحسن علاج لسانه، وأن لا يجعل عقدة النكاح العوبة في خطابه وأمره ونهيه. يخبر زوجته إن فعلت كذا فإنه سيغضب، أو إن لم تفعل فسيغضب، وأمثال ذلك. ثم إذا حصل نزاع أو شجار يعالج الأمر إما بالاستغفار أو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أو الوضوء أو الخروج من المنزل، لا أن يكون مقداما على دوس عقدة النكاح التي جعلها الله رباطا بين الزوجين، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.